السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ؟ نعم. كيف الحال؟ خير ولله الحمد. الله يسلمك. يا فضيلة الشيخ عندي سؤال والله الله يرضى عليك. تفضل. أقول توجد يعني عائلة أيتام معي الشيخ؟ نعم. توجد عائلة أيتام وتكلمت لهم على الخير، عينوا لهم راتب شهري، وبعد كذا نقلوا من الشقة كانوا مستأجرينها وشفنا لهم رباط سكنوا فيها. وجزا الله خير، واحد ثاني تبرع لهم برضو بمبلغ، فصرت انا اعطي العائله هذه الايتام اعطيهم المبلغ كامل زي ما هو ناقص. والثاني انا كلمته قلت له في عائله ثانيه يعني حالهم عوائل ثانيه حالاتهم تعبانه وكذا، فهل يمكن اني اعطي مبلغ هذا للعائله الثانيه؟ قال يمكن. هذا انا اعطيتك المبلغ حريه التصرف، يجوز يا شيخ؟ اذا قال لك الذي اعطاك اي اذا قال خذ هذا المال نعم وأنت فيه حر في التصرف. أي نعم. تصرفه إلى من شئت. طيب حتى لو كان هذا مثلا عندي إذا أعطاك للأيتام المعينين. الأيتام. للأيتام المعينين. فقط لأيتام فقط. القصد لأيتام معينين، خليك معي. تفضل. قال لأيتام معينين. أي. فإنه لا يجوز لك أن تصرفه في غيرهم. أي نعم. أما إذا قال لأيتام ولا ولا ولا عين فأعطيه من شئت من الأيتام. اي فقط للايتام، يعني ما يجوز مثلا اعطيه الانسان مريض مثلا؟ لا لا ما يجوز. اي طيب جزاك الله خير. الا اذا قال انت حر في التصرف. اي نعم هو قال حر في التصرف. اي لكن هو قال لايتام وانت لا حر. انا حددت له، انا حددت له ان هذه ايتام عائله ايتام. اي ونبني اعطي مبلغ هذا، فقال ما في مانع. فلما واحد ثاني تبرع برضو مبلغ للايتام هذول، انا كلمته قلت له في ناس ضعاف ثانيين وكذا، وفي ناس عمي اصحاب عوائل رب عائله الاسره هذا اعمى وكذا، قال هذا عايد لك المبلغ هذا، لك حريه التصرف. ايوه لا بس اذا اعطاك حريه. اي نعم جزاكم الله خيرا. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام.